خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نعم، فتية آمنوا بالله عز وجل، آمنوا بالواحد الأحد، تركوا ما كان يعبد هؤلاء من الشرك والأوثان. الفتية فتية صغار، آمنوا بالله عز وجل، الله تعالى صنعهم على عينه، الله سبحانه ربط على قلوبهم، قالوا بقول الكبار، عملوا بعمل الصالحين الطاهرين، تربوا على التوحيد، دعوا قومهم. هكذا هي الفتية المؤمنة، هكذا هي الفتية التي تؤمن بربها عز وجل. انظر وتأمل ماذا كان حال إبراهيم عليه السلام لما رأى الله عز وجل في قلبه أنه إمام الموحدين، فجعله وهو صغير، فتى صغير، قال ما لم يقله أحد وفعل ما لم يفعله أحد. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فقال: أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هذا فتى صغير يتكلم بهذا الكلام، إنه الإيمان، إنها التقوى التي جعلها الله تعالى في قلبه. معاذ ومعوذ رضي الله تعالى عنهما كانوا أيضا فتية صغار لما سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبه أبا جهل. ماذا فعلوا؟ وقفوا في بدر بجوار عبد الرحمن بن عوف وقالوا له: يا عم، أين أبا جهل؟ فقال: وما الذي تريدان منه؟ قالوا: سمعنا أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: دونكم الرجل. لم يخرج رضي الله تعالى عنهما ليلعبه، لم يخرج ليتنزها في الطرقات، خرج من بيتهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبه أبا جهل. هكذا هم الفتية في الإسلام، هكذا هم حال الصغار في دين الله عز وجل. نحن في ديننا ما عندنا الصغار يلعبون ويتنزهون فقط، أبدا، إنما الصغار في دين الإسلام هم حملة هذا الدين. دار الأرقم ابن أبي الأرقم كان عمره أنذاك 13 سنة، 13 عاما، وكان يحمل هم الدعوة في بادئها، وكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. هكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم فتية صغار. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان صغيرا لكنه نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه قد يقتل، لكنه كان صغيرا ومع هذا كان رجلا صدق مع الله تعالى. قد لا يسمع الفتية هذه الكلمات، قد يسمعها الكبار، الآباء، الأمهات. وكلمتي لكم: ربوا أبناءكم على أن يكونوا فتية لكنهم كبار، ربوا أبناءكم على التوحيد، ربوا أبناءكم على الإيمان الصادق، ربوا أبناءكم أن يكونوا رجالا حقا فيما يدين الرجال. الأمهات لما تربي أبناءها حق التربية تخرج رجالا، تخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخرجته أمه، سفيان رحمه الله رحمة واسعة عالم الحديث أخرجته أمه، صلاح الدين أخرجته أمه. هكذا تخرج الأمهات، وهكذا يكون الآباء لما يربون أولادهم على دين الله عز وجل، فيخرج عمر بن الخطاب ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ويخرج عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. هكذا هم الفتية في دين الله عز وجل. فلهذا لا بد أن نهتم بالفتية، لا بد أن نهتم بالصغار حتى نخرجهم رجالا يصدقون مع الله تعالى في ميادين الرجال.